بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. طيب، قال المؤلف رحمه الله تعالى: الأفعال. هذا الباب المقصود به أفعال النبي عليه الصلاة والسلام. هل أفعال النبي عليه الصلاة والسلام لها حكم الرفع أو ليس لها حكم الرفع؟ قال: فعل صاحب الشريعة لا يخلو إما أن يكون على وجه القربى والطاعة أو غير ذلك، فإن دل الدليل على الاختصاص به يحمل على الاختصاص، وإن لم يدل لا يختص به، لأن الله تعالى يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فيحمل على الوجوب عند بعض أصحابنا كابن سريج وابن أبي هريرة وجماعة من الشافعية، أصحابنا أي من الشافعية. قال: ومن أصحابنا من قال يحمل على الندب أي على الاستحباب، ومنهم من قال يتوقف فيه، فإن كان على غير وجه القربى والطاعة فيحمل على الإباحة في حقه وحقنا. تكلم المؤلف في هذا الباب، وهو باب الأفعال. هل أفعال النبي عليه الصلاة والسلام تعتبر كل فعل فعله النبي عليه الصلاة والسلام قربى أولا، ثانيا أو ليس بقربى؟ إن كانت قربى هل تدل على الوجوب أم على الاستحباب أم على ماذا؟ هذا هو مضمون الباب. مضمون الباب فعل من أفعال النبي عليه الصلاة والسلام، هل فعله هذا المجرد الذي ليس فيه حث أو أمر أو ما أشبه ذلك، هل بفعله المجرد هذا يحمل على ماذا؟ انظر ماذا قال المؤلف. قال: فإن يعني فعل صاحب الشريعة فعلا، من صاحب الشريعة؟ النبي عليه الصلاة والسلام، لا يخلو إما أن يكون على وجه القربى، إما أن يكون هذا الفعل قربى أو طاعة أو غير قربى، مثل ماذا؟ قام صلى، فعل خير، تصدق، أي فعل فيه قربى إلى الله، أو شيء جبلي، أطال الشعر، لبس النعل السبتية، لبس ثوبا أخضرا، لبس كذا، يعني أمور ليس فيها قربة ولكن فعلها النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: إما أن تكون قربة أي يتقرب بها إلى الله، وإما أن تكون ماذا؟ ليست بقربة. قال: فإن، انظر الآن كلام الثاني، فإن دل الدليل على الاختصاص به أي أن هذا الفعل مختص به، يحمل على الاختصاص أي أن هذا خاص من خصوصية النبي عليه الصلاة والسلام، كزواجه بأكثر من أربع، كزواجه بأكثر من أربع، كصومه للوصال، كزواجه للهبة أي أنه يجوز المرأة أن تهب نفسها للنبي عليه الصلاة والسلام، هذه من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام لا يشاركها بها أحد، واضح الآن. قال: وإن لم يدل أي على الخصوصية الاختصاص به أي أن هذا من اختصاص النبي عليه الصلاة والسلام، يعني ماذا؟ قال: لأن الله تعالى يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. هنا وقع الخلاف، إذا كان هذا ليست خاصية من خصوصية النبي عليه الصلاة والسلام على ماذا يحمل؟ قال بعض أصحابنا: يحمل على الوجوب، أي أن هذا الفعل بمجرد فعل النبي عليه الصلاة والسلام يدل على الوجوب. وقال بعضهم: الندب أي الاستحباب. وقال بعضهم: التوقف. التوقف قول بعيد، لكن هل يحمل على الوجوب أم لا يحمل على الوجوب أم يحمل على الاستحباب؟ خلاف بين العلماء على ثلاثة أقوال الذي ذكرها المؤلف: قول قالوا بالوجوب، وقول قالوا بالاستحباب، وقول قالوا بالتوقف. والصحيح من هذا والله تعالى أعلم أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم التي هي قربة الراجح أنها محمولة على الاستحباب بمجرد فعل النبي عليه الصلاة والسلام، بمجرد فعل النبي عليه الصلاة والسلام. إذا لم يأتي أمر في هذا فهو مجرد عن الأمر، فعله النبي صلى الله عليه وسلم دل ذلك على ماذا؟ على القربى، دل ذلك على القربى. فأي فعل وقع منه عليه الصلاة والسلام يدلنا على أن هذا الأمر مستحب، أن هذا الأمر مستحب، واضح الآن. هذا هو الراجح من أقوال أهل العلم، أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم مجردة تعتبر في حكم الاستحباب وليس في حكم الوجوب. طيب، قد يقول قائل: الله عز وجل يقول: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوه. ما أتاكم الرسول صلى الله عليه وسلم فخذوه، أمر وجوبي أو استحبابي، وما نهاكم عنه اجتنبه، سواء كان أمرا محرما أو أمرا مكروها، هذا هو يحمل على هذا. فما أتاكم من أي شيء فهو الأسوة الحسنة التي يجب علينا أن نقتدي بها، يجب علينا أن نقتدي بها. فمجرد فعل النبي عليه الصلاة والسلام يدل على الاستحباب. صلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد الفريضة، دل ذلك على الاستحباب. هل هذا واجب؟ لا، ليس بواجب. لماذا؟ لم يأمر به النبي عليه الصلاة والسلام. هل هي قربة؟ نعم قربة، إذن فعلها النبي، دل على الاستحباب، دل على الاستحباب. واضح؟ طيب، قال فإن كان على غير وجه القربة، أطال الشعر، لبس ثوبا أحمرا، لبس ثوبا أخضرا، لبس ثوبا عصفريا، لبس كذا، لبس نعلا سبتية، ربط العمامة، لبس القلنسوة، أو أي شيء من هذه، ليس على وجه القربة، إنما على وجه الجبلة. جبلته أحب أكل الدباء، أحب أكل العسل، أحب أكل الحلو البارد، كل هذه جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام، فعلها النبي عليه الصلاة والسلام. هل تدل على القربة؟ الجواب لا تدل على القربة، لا تدل على القربة. فماذا قال؟ قال فيحمل على الإباحة في حقه وحقنا، أي أن هذا مباح. حب النبي صلى الله عليه وسلم العسل، فهذا أمر جبلي. حب الحلو البارد، أمر جبلي. واضح الآن؟ حب أن يلبس الثوب الأخضر، أمر جبلي. أطال الشعر أيضا أمر جبلي، ما أمر النبي بإطالة الشعر، ولم يأتي عنه أنه أطال الشعر، إنما أطالها لأن كانت عادة العرب إطالة الشعر إلى شحمة الأذنين، أو يضرب رؤوس الشعر عاتقه، هذا هو، بدون زيادة كما فعلوا بعض الناس. الزيادة لا، ليس عليها دليل. الزيادة على العاتقين أن ينزل الشعر هكذا أو ينزل هكذا، هذا ليس عليه دليل، بل بعضهم يقول هذا تشبه بالنساء. نعم، الذي ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أطال شعره إلى شحمة أذنه، وأيضا إلى ماذا؟ إلى أن وصل إلى عاتقين، يعني رؤوس الشعر وصل إلى العاتق، يعني ما نزل، بعضهم ينزل هنا هنا، هذا الفعل ليس عليه دليل، لأنهم جهال. ما أطال إنسان شعره هكذا إلا هو جاهل، لأنه لم يأتي عن النبي عليه الصلاة والسلام ذلك. إذن ما الفرق بينه وبين المرأة؟ واضح الآن؟ فإطالة الشعر إذا قصدت بها أنك، أي أنك تحب ما حبه النبي عليه الصلاة والسلام، وإلا أمر جبلي، كذا يقولون العلماء، أمر جبلي. لبس الثوب أيضا، النبي كان يحب الثوب، أي القميص، يحب ثيابه، من ثيابه هذا القميص، فإن لبست إزارا أو ما شابه ذلك لا حرج، لبست قميص اقتداء بالنبي تريد الاقتداء لا حرج. لكن بعض العلماء يقولون الذي يريد بذلك القربة يؤجر على قربته، يؤجر على قربته، لكن لا يقولون بفعله، أي بفعل الإطالة أو بالثوب أو ما أشبه ذلك يعتبر ماذا؟ أصاب السنة. ولكن إنما يقال إذا أراد أن يقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام هنا أجر بنية التقرب، بنية التقرب، لا بفعل هذا الشيء الجبلي. واضح الآن؟ فهم يذكرون هذه أمور جبلية، إطالة الشعر، لبس النعال السبتية أو غير سبتية، ثبت أيضا عنه عليه الصلاة والسلام ذلك، مشى مرة حافيا، مشى مرة منتعلا، لا يقال السنة أن تمشي حافيا، ليس هناك دليل يدل على أن من السنة أن الإنسان يمشي حافيا، ولكن كما قال عمر اخشوشنوا اتمعدنوا، أي كن خشنا لا تكن لينا، لأن النعم ما تدوم لك، النعم لا تدوم لك، فكن خشنا إما أن تمشي حافيا وإما غير ذلك. واضح؟ هذا هو خلاصة ما ذكره المؤلف في هذا الباب، أي في باب أصول الفقه. إذا رأيت فعلا مجردا عن النبي عليه الصلاة والسلام فماذا تحمله؟ تحمله على أنه ينظر إليه، إن كان قربا حملنا على ماذا؟ على الاستحباب، إن كان ليس قربا حملنا على أنه جبليا، جبليا. واضح؟ طيب، والمؤلف هنا ذكر مسألة الفعل، ما ذكر القول، وإلا القول هو أولى من ذكره، لكنه ذكر وأخر القول في باب الإخبار. قال الإقرار، انظر الآن الأمر الثاني، هنا فعل فعله النبي صلى الله عليه وسلم، هنا شيء أقره النبي عليه الصلاة والسلام، إما سمع قولا أو رأى فعلا. قال وإقرار صاحب الشريعة، من؟ النبي عليه الصلاة والسلام، على القول هو قول صاحب الشريعة، أي إذا سمع النبي قولا ولم ينكره إذن هو يعتبر قوله لأنه ما أنكره، وإقراره على الفعل كفعله، وإقراره أيضا على فعل رآه كأنه ماذا فعله، كأنه فعله. قال وما فعل في وقته في غير مجلسه وعلم به ولم ينكره فحكمه حكم ما فعل في مجلسه. الآن نأتي إلى مسألة أخرى ذكرها المؤلف هنا، مسألة الإقرار، وهي قد النبي صلى الله عليه وسلم يقر شيئا، مثال ذلك قال كأن يقر بالقول، جاء أبو سعيد فقال يا رسول الله رقيت صاحب سيد القوم بفاتحة الكتاب، فقال من أعلمك أنها رقية؟ قال رقيتها، فأقر النبي صلى الله عليه وسلم رقية من؟ أبي سعيد. أقر النبي صلى الله عليه وسلم رقية أبي سعيد. أيضا جاء في مسند الإمام أحمد أو سنن أبي داود أن رجلا قام وقضى ركعتي سنة الفجر بعد صلاة الفجر، قال ورآه النبي عليه الصلاة والسلام ولم ينكر عليه. قالوا فهذا دليل على أنه يجوز فهذا الفعل في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. أيضا قول جابر كنا نعدل والقرآن ينزل، كنا نعدل والقرآن ينزل، إذا ما أنكر عليه أحد، ما أنكر عليه أحد. والعدل مسألة ما أحد ينظر إليها، لكنه وقع في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، ما نزل الوحي في هذا، فمحمول على ماذا؟ محمول على أنه في داخل في الشرع، داخل في الشرع، ما أحد أنكر عليه، فهذا دليل على أنه يجوز العدل، يجوز العدل. فأي شيء فعله النبي رأى النبي صلى الله عليه وسلم فعله وما أنكره، هذا دليل على ماذا؟ على الاستحباب، دليل على الاستحباب على هذا الفعل الذي يكون قربا. وإن سمع قولا ولم ينكره أيضا، هذا دليل أيضا على الاستحباب إن كان قربا، إن كان ماذا؟ قربا. واضح الآن؟ فهذا الذي يسمى بالإقرار، أي أقر هذا الفعل، أقر هذا الفعل. وهنا مسألة يذكرها علماء الأصول، وهي أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. فإذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم فعلا ليس منكرا، لا يقال لعل الحاجة ما دعت إلى ذلك، هذا ما ينبغي يقال. نعم، ولأن هناك قاعدة لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، لا يجوز. أما يجوز تأخير البيان إلى وقت الحاجة، يجوز. ففرق بين قاعدتين، قاعدة لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، وقع شيء إما منكر أو كذا والنبي صلى الله عليه وسلم ما تكلم فيه، ما يقال أخره لبيان الحاجة، لا، هنا يقال يجب أن يبين للحاجة، واضح الآن؟ لكن ما تكلم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت فأخره إلى وقت الحاجة، هذا لمصلحة، كما قال يا عائشة لولا أن قومك حديث عاد بكفر لهدمت الكعبة ولا بنيت على قواعد إسماعيل ولا جعلت لها بابين، باب يدخل منها وباب يخرج منها. لماذا أخره لوقت الحاجة؟ القوم قوم حدثاء عهد بكفر، ما يريد أن يفعل هذا الفعل حتى يقولوا محمد غير الكعبة، محمد غير الكعبة. أيضا لما قال لمعاذ أتدري ما حق الله على العباد وحق العباد على الله؟ قال الله ورسوله أعلم، فقال له حق العباد على الله أن يعبدوا لا يشركوا به الحديث. ماذا قال؟ ألا أبشرهم يا رسول الله؟ قال لا، فيتكلوا. أخر البيان لماذا؟ ما يحتاج أنك تقول لماذا، سيتكلون على أعمالهم ولم يعملوا. فإذن هنا أخر البيان لوقت الحاجة، واضح الآن؟ أما تأخير البيان عند الحاجة هذا لا يجوز، يجب عليك أن تبين. فهذا هو خلاصة الكلام الذي ذكرته لكم. أيضا يذكرون قصة أن معاذ لما كان يطيل الصلاة فأتى معاذ يشتكي من رجل، وهذا الرجل اشتكى إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فماذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال أفتان أنت يا معاذ؟ أقر بفعل الرجل. الرجل ماذا فعل؟ خرج من الصلاة. في رواية أنه أكملها، وفي رواية أنه انعزل فأكملها، وفي رواية أنه انصرف. كل هذه الروايات جاءت لأسانيد صحيحة، انصراف قضاها، يعني قضاها في نفس المكان، أو انعزل فصلى، لكن الصحيح أن الرجل أكمل الصلاة. فيحتمل يكون أكمل الصلاة متى؟ وهو مع معاذ، أو خرج فأكملها وحده. شاهدنا خروجه من الصلاة، قال يا رسول الله خرجت، كانت معي نخل كما جاء في مسلم الإمام أحمد، كان معي نخل أسقيها ومعاذ يصلي بنا سورة البقرة. فقال النبي أفتانا أنت معاذ؟ شاهدنا أنه خرج من الصلاة ولم ينكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام ذلك، فأقر فعله، وإلا كان سيقول لا، لا يجوز أن الفعل، كنت ستكمل الصلاة ثم بعد ذلك تفعل. فلذلك لما قال فعلت كذا يا رسول الله ما شنع عليه ولم ينكر عليه، فدل ذلك على جواز فعل هذا الفعل، وهو أن الإمام إذا أطال الصلاة وأنت تخشى على شيء من فقدانه أو من ضياعه، أو رأيت مثلا صبي سيقع، أو رأيت لصا يسرق، أيضا يجوز لك أن تخرج من الصلاة، يجوز لك أن تخرج من الصلاة. ما الذي أخرجك؟ الحاجة، كما خرج ذلك الرجل للحاجة فقال بعض العلماء يجوز الخروج للحاجة. ما الدليل؟ فعل هذا الرجل وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم له بفعله، واضح الآن؟ وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم بفعله، فهذا دليل على ماذا؟ على أن الإقرار أيضا له حكم الرفع، أي له حكم الشريعة. أيضا إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لآل بيت ابن أبي حازم أو أبي حازم على رقيتهم للعقرب، قال اعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، قالوا كنا نرقي بالعقربة، فأتوا بأشياء يرقون بها، فقال لا بأس بالرقية ما لم تكن شركا، أي أي شرك في الرقية لا يجوز ذلك، ارقوا. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن يرقوا، لكنهم وهذا دليل على إقراره، فدل على جواز التوسع في مسألة الرقية، لكن لا يجوز لك ماذا؟ أن تكون تصل إلى حد الشرك. قال أعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، أي يجوز لك أن ترقي ما لم يكن ماذا؟ شركا. واضح الآن؟ وأما ما قال المؤلف وما فعل في وقته في غير مجلسه، يعني أمر مثل فعل جابر، كنا نعدل والقرآن ينزل ليس في مجلسه، لكن ما أنكر عليهم، دل ذلك على ماذا؟ على أن له أيضا يعني حكم الإقرار، حكم الإقرار. قال فحكمه حكم ما فعل في مجلسه، أي أنه له أيضا حكم نفسه ما فعل في مجلسه، وإلا لأخبره الوحي، لأخبره الوحي، كما أخبر الوحي بفعل من؟ حاطب بن أبي بلتعة لما أرسل الخريطة إلى قريش، نزل الوحي أن حاطب أعطى خريطة لامرأة ضعينة تمشي وهي ما بين كذا وكذا أدركوها، قال فنزل الوحي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، دل على أن هذا الفعل ما يجوز. فأمر عليا والمقداد أن يذهبوا إلى هذا، قال فوجدناها في روضة خاخ كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، فقال لها اخرج الكتاب، قالت ما عندي، فقاموا بتفتيشها ما وجدوا، ثم قالوا لتخرجن الكتاب أو لنجردك من الثياب، قال فأخرجته، قيل أن هنا أخرجته في حجزها وقيل في عفاصة شعرها، فأخرجت فرأوا، فصدق الرسول صلى الله عليه وسلم. من أخبره؟ الوحي، أخبره الوحي. فإذا فعل النبي الفعل الذي يفعل في زمن النبي عليه الصلاة والسلام الوحي مطلع عليه، فإن كان منكرا بين له، فإرسال الحاطب إلى هذا الفعل الخريطة كان منكرا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما حملك على ذلك يا حاطب؟ قال يا رسول الله لا تعجل علي، قال ولو كان كفرا كما يقول بعضهم لما قال ما حملك على ذلك، لقال يا حاطب تب إلى الله، ولكن قال ما حملك على ذلك يا حاطب؟ قال يا رسول الله تعجل علي، والله إني أحب الله ورسوله، ولكن هؤلاء القوم يعني الذين معهم أيادي قوة ونسب في قريش، وأنا تمنيت أن يكون لي هناك النسب والقوة يعني، وحتى لا أؤذى أو يؤذى أهلي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل، ما قال إلا خيرا، يعني ما قال شيء راوغ فيه أو كذب أو كذا. فلو كان الولاء كما يقول بعضهم كله كفر لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لحاطب ما حملك على ذلك، فهو نوع ولاء، نوع ولاء، لكن ليس ولاء حبا لدينهم، فالولاء الذي يكون حبا لدينهم ونصرة دينهم هذا الذي يعتبر صاحبه مرتدا. أما إن كان ولاء فيه حب الدنيا وحب الشهرة أو حب الكذا أو خوف لا غير ذلك، فهذا لا يكفر صاحبه، لا يكفر صاحبه لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. ماذا قال الله عنهم؟ يا أيها الذين آمنوا، آمنوا، إذن ما زال الإيمان في قلوبهم. لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة، واضح الآن. أما محبة الكافرين أو معاونتهم حبا لدينهم كفر، معاونتهم ليس حبا لدينهم لا يعتبر كفرا، إنما نوع من الولاء وينظر في صاحبه. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما استفصل من حاطب قال ما حملك على ذلك؟ لأن فعل حاطب محتمل، فعل حاطب محتمل. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه وأي فعل احتمل كفر أو عدمه يجب عليك أن تستفصل من صاحبه، يجب عليك أن تستفصل من صاحبه، لا تحكم هكذا بظواهر. ومن يتولى منهم، طيب أين أنت من هذه الآية؟ لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء وسماهم مؤمنون. هؤلاء جهلة، حدثاء الأسنان، سفهاء الأحلام، ما عندهم علم، فيأخذون بهذه الظواهر ويكفرون عباد الله المسلمين. نكتفي إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.